يقول: يا شيخ، عندهم بعض البدع يوم الجمعة مثل قراءة القرآن جماعة قبل الأذان، ثم تحديد ذكر خاص قبل الأذان، ثم يؤذنون 3 مرات، أذان داخل المسجد وأذانين خارج المسجد، فهل يجوز هذا الفعل؟ هذا العمل كله بدع، سواء قراءة القرآن جماعيا اللهم إلا لمن أراد أن يعلم أحدا يقرأ وهم يرددون خلفه، من أجل ماذا؟ تعليم. من أجل التعليم فقط، أما من أجل العبادة فلا، أو التبرك فلا. وكذلك ما يفعل من الأذكار الخاصة التي تستحدث يوم الجمعة والأهازيج والأغاني التي يفعلونها ويزعمون أنها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تعد أن تكون أغاني وأهازيج محرمة، لا سيما إذا كانت في المسجد والعياذ بالله. وكذلك 3 الأذانات هي بدعة، السنة أذان واحد، ومن زاد أذانا آخر لتنبيه الناس يوم الجمعة تأسيا بالخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه فلا بأس بذلك إن شاء الله. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم.